الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتدا بلوغ كمال الله قل الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتدا بلوغ كمال فالعارفون فنوا به فالعارفون فنوا به في ليلهم فالعارفون فنوا به في ليلهم لم يشهدوا سوى المتكبر المتعالي وراوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي في الحال والماضي والاستقبال الحما شوقي كلما أظلم الدجى ناري أضرما أهل الرضا يا أهل والوسط أروم، والنفس ألوم لبعد الحما. أطلب الخلاص، أطلب الخلاص، دواء الإخلاص ودمع هما. مستهام إن زرت المقام، يا مستهام إن زرت المقام، من باب السلام عني سلما. رتبة عليا، رتبة عليا، ورب السماء كل الأكرامات.